صح وليس دونها صحابي رؤية بارزة. نعم. وهكذا في الجنة يرون ربهم جل وعلا، فمن أنكر هذا وقال إنه لا يرى فقد كذب الله ورسوله فيكون كافرا. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. نسأل الله العافية. اللهم آمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين.